السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله كتاب الوصايا، قال: روي عن سعد قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد بلغ بي الجهد ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك إن تدع ورثتك أغنياء، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله يتكلم عن الوصايا وأحكامها، وهو امتداد لما قبله. فعندما تكلم عن الهبة أو العطية، والعطية في مرض الموت، وكما مر بنا أن الهبة هي التبرع بالمال أو تمليك المال بغير عوض، وهكذا الشأن في العطية في مرض الموت، هي عطية إلا أنها بحكم أنها صدرت من المعطي في مرض الموت صار لها حكم يخصها أو تختص به عن الهدية في حال الصحة. والوصايا كذلك، الوصايا إذا كانت بمال فهي عبارة عن تبرع بالمال. الوصية هي التبرع بالمال بعد الموت، التبرع بالمال بعد الموت أو تمليك المال بعد الموت بدون بغير عوض، فهي إذن امتداد للهبة والعطية. ومر بنا في الهبة أحكامها، من أنها من الأمور المستحبة وينبغي للإنسان أن يحرص عليها، وأنها بمعنى الصدقة، إلا أن الصدقة هي ما يرجو الإنسان ثوابها وأجرها، ليس إلا، لا يريد محبة الإنسان ولا مودته، إن أحبه أو وده فبها، وإلا فلا شأن له بذلك. بخلاف الهبة والهدية، فإن الإنسان يلتمس بها مودة من أهدي إليه ومحبته مع محبة الله سبحانه وتعالى. فالهدية هي يحبها الله ويحبها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا حرج على الإنسان أن يهدي للإنسان لالتماس وده ومحبته، لأنه عليه السلام أرشد إلى هذا وقال كما مر بنا في الحديث: تهادوا تحابوا. ثم أيضا ما يتصل بأنها مطلقة، فالهدية والهبة يعطي ما شاء الإنسان من ماله ما دام في حال الصحة، ولو أخرج كل ماله. وذكرنا أن أبا بكر رضي الله عنه كان من هذا النوع، لكن لا شك أن الأفضل في حق الإنسان أن لا يخرج ماله كله، بل ينفق على من تجب عليه نفقتهم، وألا يكون عالة هو غيره على الناس. ثم مر بنا أنه في حق الأولاد يجب التسوية بينهم، يجب التسوية بين الأولاد، إما على وفق قسمة الميراث أو بالتسوية بين الذكر والأنثى. وذكرنا أو ذكر المؤلف رحمه الله أن الراجح هو أن تكون القسمة على وفق الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وأنه كذلك الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فما لم يقبضها الموهوب له فليست بلازمة. ومن حق الواهب إذا وعد إنسان وقال: عندي لك كذا من مال، من نقود، من متاع، من غيره، ثم بدا له أن لا يعطيه، فله الحق في ذلك، لكن ليس هذا من مكارم الأخلاق، وهذا المشهور في المذهب. وهناك رواية ذكرها المؤلف أنه تلزم ولو لم تقبض، تكون لازمة ولو لم تقبض. فإذا قلت لإنسان: يا فلان، قد وهبت لك كذا وكذا، وقال: قبلت، فيجب عليك أن تبذل له ما وهبت وإن لم يقبضها. وقول آخر في المذهب التفريق، ذكره أشار إليه المؤلف، بين المكيل والموزون. المكيل والموزون لا يلزم إلا بالقبض، فإذا وهبت لإنسان نوع من تمر أو حبوب، من ذرة، من حنطة، من شعير، من غيره، فما لم يقبضه فليس بلازم. أما ما عدا ذلك إن كان من ثياب أو أمتعة أو أثاث، فهذا يلزم بمجرد الإجاب والقبول. ثم إن الرجوع في الهبة المذهب أنه لا يجوز، لا يجوز لمن وهب هبة أن يرجع فيها، لا يجوز أن يرجع فيها. للحديث حديث ابن عباس لا العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. وأيضا في حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما لا يحل لمن أعطى عطية أرجع فيها إلا الوالد فيما وهب لولده. فالمذهب على هذا الحديث أنه من وهب هبة إن كانت لا تلزم إلا بالقبض أو قبل القبض فالحكم فيها واحد، أنه لا يجوز الرجوع فيها إلا للوالد. فالوالد إذا أعطى ولده وبداله أن يرجع فمن حقه أن يرجع. والصحيح أن الأم حكمها حكم الأب كذلك، إذا وهبت ولدها وبدالها أن ترجع فلها أن ترجع. وقلنا إن هذا الحكمة فيه والله أعلم أن الولد أن الوالد قد لا يعدل بين الأبناء، فلا بد أن يترك له فرصة، فإن شاء أن يرجع حتى يسوي بين أبنائه ويحرمهم جميعا، أو أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى الآخرين، يعطي بقيتهم مثل من أعطى فيسوي بينهم إما بهذه أو بتلك. فمن هذا قد تكون الحكمة في جواز الرجوع له مراعاة لهذا. ثم إن أيضا العلماء يقيدون رجوع الوالد على ولده بالهبة مقيد بأمور، منها ألا تكون خرجت من يد الولد، فإذا كانت خرجت من يد الولد تصرف فيها باعها رهنها أهداها فلا يجوز للأب الرجوع لأنها لم تعد ملك، خرجت عن ملك الولد. كذلك إذا تعلقت بها مصلحة للغير، تعلقت بها مصلحة للغير، يعني أعطى ولده أموالا فالناس التفتوا إلى هذا الولد وزوجوه أو داينوه وتعاملوا معه وقالوا هذا ما شاء الله صاحب رأس مال، فكون أبوه يرجع بعد ذلك ويقول أعطني ويسترجع منه المال وقد تعلقت به مصالح الآخرين فهذا لا يجوز، لأنه يكون غر الآخرين واغتروا بهذه العطية التي أعطاها الأب لوالده فصاروا يداينونه أو زوجوه أو رغبوا في البنت وتزوجوها، فتعلق بهذه الهدية أو الهبة مصلحة للآخرين فلا يجوز له الرجوع في هذه الحالة. وكذلك إذا زادت الهدية عند الولد زيادة متصلة لا يمكن انفصالها فإنه لا يجوز له الرجوع في هذه الحالة. وكذلك إذا مات الأب قبل أن يرتجع فليس للورثة أن يرجعوا، وفي رواية في المذهب أنه يجوز لهم أن يرجعوا. فهذه قيود لجواز الرجوع رجوع الأب فيما وهبه لولده. ثم عطية مرض الموت قلنا إنها من شأن مثل الهبة والعطية، لكن باعتبار أنها في مرض الموت الذي الإنسان يكون فيه أوشك على الموت فإنه حماية لحقوق الورثة منع صاحب المال أن يتصرف بماله إلا بحدود الثلث كالوصية. وذكر المؤلف وجوه الشبه بين العطية في مرض الموت وبين الوصية ووجوه الافتراق بينها فذكرها وسردها. فالعطية في مرض الموت يعني هي عطية يثاب عليها الإنسان لكنها ليست كالعطية في حال الصحة والتمتع، وذكرنا الحديث الذي ورد في هذا أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت غني شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تنتظر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد صار لفلان، انتقل لفلان أوشك أن ينتقل المال من يدك. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت يقول ربي لولا أخرتني فأصدق وأكن من الصالحين. فالعطية في مرض الموت يعني جائزة ولها أجر، لكن أجرها لكن أجرها دون أجر العطية في حال الصحة. ثم إن الوصية أجرها أقل من أجر العطية في مرض الموت، لأن الأجر لا يكتب له إلا من حين النفاذ، والوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، وعطية المرض مرض الموت كما مر بنا تنفذ في حال الحياة لكنها في حدود الثلث، إذا كانت في حدود الثلث. ثم الآن نتكلم عن الوصايا. والوصية الوصايا جمع وصية، والوصية هي إما الأمر بالتصرف بعد الموت أو التفويض بالتصرف، هذا إذا كانت الوصية في غير المال في غير المال. فالإنسان عند موته قد يوصي بأولاده، قد يوصي بمن هما تحت ولايته من أيتام كان هو وصيهم فحضرته الوفاة فيوصي بمن يقوم بشؤونهم وأحوالهم ويحفظ أموالهم. وقد تكون الوصية بالمال وهذا الذي يشير إليه المؤلف، وهي التبرع بالمال أو التصرف بالمال بعد الموت، فهي عطية مقيدة بما بعد الموت، هذه الوصية. ثم إن الوصية مشروعة بالكتاب والسنة كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فبمقتضى هذه الآية كانت الوصية واجبة، لأن الله تعالى يقول كتب عليكم أي فرض عليكم وألزم، لكن هذا الحكم بالإجماع نسخ كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند ابن ماجة وغيره: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. فحكم الوصية أنها الآن يعني جائزة ومستحبة في أحوال، وقد تكون واجبة في أحوال معينة. أما الوجوب المطلق فجمهور العلماء على أنها ليست واجبة وجوبا مطلقا، وأن هذا الوجوب خاصة في حق الورثة، قد نسخ بما سمعتم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. ثم إنه كما ورد في حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما حق امرئ مسلم يريد أن يوصي بشيء أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح متفق عليه. فبمقتضى هذا الحديث يستحب للإنسان الذي يريد أن يوصي، وقد يقال يجب لمن يريد أن يوصي أو عنده شيء يوصي به، والذي يريد أن يوصي به هي الديون، إذا كان عليه ديون للآخرين أو عليه كفارات أو أمور تعلقت بذمته، فهذا يجب عليه أن يبادر ويلتزم بالحديث ألا يبيت ليلتين، وفي رواية ثلاث. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكتبت وصيتي عند رأسي، وهذا من حسن التزامه رضي الله عنه، التزامه بالأحكام ومبادرته إليه. فهكذا الشأن في المسلم، فيجب على من عليه ديون للناس إما قروض أو أسلاف أو بيع مؤجل أو أمور من هذا القبيل أو كفارات لم يتمكن من إخراجها أو نذور أو ما إلى ذلك، يجب عليه أن يكتبها، وإن أشهد فحسن، وإن لم يشهد إذا كان خطه واضح وهناك ما يدل عليه فلعل هذا يكفي. فهذا في شأن الوصية عموما، وأنها تلزم أو يعني تجب إذا كان هناك ما يقتضي ذلك. أما إذا لم يكن عنده ما يريد أن يصيبه وذمته خالية من حقوق الناس، فهذا قد يقال على سبيل الاستحباب يكتب الوصية، يوصي على ما ورد في حديث أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يستحبون أن يكتبون في الصدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما وصى به فلان ابن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، إلى آخر ما ورد في أثر أنس رضي الله عنه. ثم إن المؤلف هنا بوب وصدر الكتاب بحديث سعد بن أبي وقاص، وهو حديث صحيح ثابت، واختلف هل كان في حجة الوداع أو كان في عام الفتح بمكة. فهو كان في حصل منه رضي الله عنه أنه مرض في مكة، إما عام سنة الثامنة من الهجرة عام الفتح، أو في السنة في العاشرة سنة حجة الوداع. فعلى ما ورد في هذا أنه عرض على النبي عليه الصلاة والسلام حاله، وأنه قال: بلغ بي من الوجع ما ترى، يعني كأنه رضي الله عنه خاف من الموت أو توقع، مع أن الأمر كان على خلاف هذا كما بين له عليه الصلاة والسلام ذلك. ثم قال: ولا وإني ذو مال، أي مال كثير له شأن، ولا يرثوني إلا ابنة لي. فكأنه رضي الله عنه يقول: هذا المال كثير فكيف أتركه لبنية واحدة، أفأتصدق بمالي أي كله. في رواية أخرى ثابتة صحيح قال عليه الصلاة والسلام: لا. قال: ثلثي مالي، قال: لا. قال: الشطر النصف، قال: لا. قال: الثلث، قال: الثلث والثلث كثير. إنك أن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة لتكفر الناس، وهذا من فضل الله على عباده. فأولادك ومن يرثونك أولى من غيرهم، كونك تخرج مالك للفقراء والمساكين أو في سبيل الله ويبقى أولادك عالة على الناس يتكففون أن يمدون أكفهم شحاذين، لا هذا لا ينبغي. فالإسلام يعز أتباعه ويرفع شأنهم ويريد منهم أن تكون أيديهم الأيدي العليا المعطية الباذلة لا اليد الآخذة القابضة. فهذا ما ورد في حديث سعد ومر بنا، فهذا يؤخذ منه أن الوصية في حدود الثلث لا ينبغي أن تزيد على الثلث. وهكذا مر بنا حديث أبي أمامة وحديث أبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهم الذي فيه إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أجوركم، أو كما قال عليه السلام. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما الحديث الآخر إن الله سبحانه وتعالى قال يا ابن آدم إني جعلت لك نصيبا من مالك إذا أخذت بكظمك، أي عندما كظمك نفسك، أي عندما تبلغ الروح الحلقوم، إني جعلت لك نصيبا من مالك عندما حين أو إذا أخذت بكظمك تزكية وتطهيرا لك، تزكية وتطهيرا لك. فهذا من فضل الله على عباده أن المسلم إذا كان قد قصر وتساهل ولم يتصدق في أثناء صحته تركت له فرصة أن يخرج من ماله شيء الثلث أو أقل، الثلث أو أقل كما سوف يبينه المؤلف. فهذا من فضل الله على عباده، ما يقال لا مثل ما في عطية المريض يمنع مطلقا، بل يمنع عما زاد عن الثلث. نعم. ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله، وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته، ومن الصبي العاقل ومن والمحجور عليه لسفه، ولكل من تصح الهبة له، وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له. يستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله، فهذا استحباب الوصية لمن ترك خيرا على وفق ما ورد في الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. والخير كما فسره الصحابة رضي الله عنهم المال الكثير، ولذلك عن ابن عباس أنه قال من ترك 60 دينارا لم يترك خيرا. وعائشة رضي الله عنها لما أتاها رجل وقال عندي 3000 درهم ولي 4 أولاد أفأوصي؟ قالت لا، اجعل 3000 في 4 الأولاد. وروي عن علي رضي الله عنه أنه لا يرى الوصية إلا لمن ترك 400 دينار 400 دينار. واختلفت الأقاويل في هذا في تحديد المقدار، فعن طاووس أنه قيده ب1000 أو 1500، والإمام أحمد قيده بما بال1000 فما دونه، أن من ترك 1000 فما دونه لا ينبغي أن يوصي، لأن هذا لا يدخل في الخير الكثير. والنبي عليه الصلاة والسلام وجهنا قال ابدأ بمن تعول، فأنت أولا مطالب بأن تعطي من تعول الذين تجب عليهم نفقتك. فإذا كان لك والدان ولك أولاد وزوجات ثم تخرج المال عنهم وتتصدق على الفقراء، تترك والديك أو أحدهما أو أولادك أو بعضهم أو زوجاتك تتركهم بعدك فقراء، هذا ليس من البر وليس من الإحسان. فرغم أن الفطرة تندفع إلى هذا تلقائيا، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى زيادة على هذا وصانا وحكم لنا بهذا الحكم الذي فيه رحمة ورأفة بعباده المؤمنين. ثم إن المؤلف وهو المذهب ينبغي أن تكون الوصية بالخمس، لأن الثلث كما ورد في حديث سعد النبي عليه الصلاة والسلام استكثره، قال الثلث والثلث كثير. فقالوا ينبغي لمن كان غنيا أن يوصي بالخمس، ولذلك ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى بالخمس وقال ورضيت لنفسي بما رضي الله به، يشير إلى قول الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى، فقال رضيت بما رضي الله به بالخمس. وعن علي رضي الله عنه أنه قال الخمس أحب إلي من الربع، الخمس أحب إلي من الربع. وأيضا من أثر عن إبراهيم النخعي رضي الله عنه أنهم كانوا يقولون الخمس الربع أفضل من الثلث، والخمس أفضل من الربع، لكونك تخرج الخمس توصي بالخمس أفضل من أن توصي بالربع، وإن أوصيت بالربع فهو أفضل من الثلث، ولا ينبغي لك أن توصي بالثلث لأن الثلث كثير، لكن مراعاة لخاطر سعد النبي عليه الصلاة والسلام أذن له ثم قال قولته والثلث كثير. وهكذا ورد عن عدد من التابعين كما ورد عن العلاء بن زياد يقول أوصى أبي وقال في وصيته أوصي بما تتابع عليه أهل العلم، فيقول ابنه العلاء فسألت أهل العلم فكلهم تتابعوا على الخمس على الوصية بالخمس، فأثبت وصيته في خمس ما ترك. فهكذا ينبغي لنا. لكن بعض العلماء يقولون إن كان الموصي صاحب مال عظيم وقد أجزل على أولاده وورثته وكل من يرثونه قد أكثر عليهم وأعطاهم الشيء الكثير، يعني يموت يوم يموت وهم أغنياء وأثرياء وأيضا وراءه خير كثير، فمثل هذا قالوا لو أوصى بالثلث فلا حرج، لكن مثل هذا قد يقال له لماذا تنتظر حتى تموت؟ أخرج ما عندك الآن، اكسب الأجر من الآن، فدعك لا تموت إلا ولم يبقى شيء عندك. مثل ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما لما يعني سمع حديث الوصية قال ما بت ليلة إلا وصيتي عند رأسي، ثم لما مات قيل له ألا توصي؟ قال الله أعلم بمالي، ما عندي مال أصيبه، لأنه رضي الله عنه أخذ بهذا المنطق، فلماذا أنتظر حتى الموت وأقيد؟ فأخرج مالك ما دام أنك أغنيت أبنائك وهم أحياء وسوف تترك لهم أيضا ما فيه خير وبركة، فبادر وتصدق وأنت صحيح شحيح. ثم إنه يتكلم عن من تصح الوصية منه، فقال تصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته. التدبير معروف هو في شأن الأرقاء، وهو أن يقول الرجل إذا مت فعبدي فلان حر، فهذا يسمى تدبير، يعني جعل حرية العبد عن دبر أي مؤخرة إلى موته، فهذا يعني نوع من الوصية بإعتاق العبد بعد موته. فتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته، وقد مر بنا من تصح هبته وهو الرجل البالغ العاقل الرشيد في تصرفاته الذي ليس محجور عليه لسفه ولا لفلس غير مفلس، وأن يكون يملك هذا الشيء الموهوب يملكه ملكا تاما وليس لأحد في حق لا رهن ولا غير ذلك، فمثل هذا تجوز هبته، كذلك الوصية. لكن الوصية عليها استثناءات يذكرها المؤلف بعد ذلك، فهي أوسع من الهبة، أوسع من الهبة. فتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته ومن الصبي، هذا مما تختلف فيه الوصية عن الهبة، من الصبي العاقل والمحجور عليه لسفة. فالهبة مر بنا أن الصبي لا تجوز هبته ولا يجوز له أن يخرج من ماله لأنه لم يبلغ الرشد، ولا يجوز لوليه لا أب ولا غيره أن يتصدق من ماله بشيء، لأن إخراج المال على سبيل الصدقة أو الهبة أو الهدية من مال الصبي هذا ليس عدل في حقه، دعه حتى يبلغ وهو يتصرف في ماله، فلا يجوز لك أن تخرج من ماله شيئا. وكذلك المحجور عليه لسفة، المحجور عليه سفة الهدية لا يجوز أن يهدي لأنه إنسان ما يعني ما يحسن التصرف في المال. أما الوصية فبخلاف ذلك، لو أن صبي يعني ورث مثلا من مال مورثه من أب أو غيره شيئا كثيرا، ثم إن هذا الصبي حضرته الوفاة فأراد أن يوصي وقال أريد أن أوصي، عنده شيء من العلم، يقول له لا لا ما نقول لا، لأنه مصلحة محضة في هذا، لماذا يترك المال كله للورثة؟ فيه إن شاء الله له أجر. فعلى خلاف الهبة، لأن الهبة تخرج من يده، يخرج من يده المال منجزا ويخرج عن ملكه، أما الوصية إن مات فنفذت وإن لم يمت رجعت إليه، بإمكانه يرجع عنها. فإذا الوصية بالنسبة للصبي أو للمجنون أو المحجور عليه لسفة هي خير محض في حقه، خير محض، لأنه إن مات فلا إشكال تخرج من التركة التي سوف يرثها الورثة. وكذلك المحجور عليه لسفة. وقد ورد أثر عن عمر رضي الله عنه أنه في كما يذكره أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم في صبي من غسان كان على عهد عمر رضي الله عنه وحضرته الوفاة. فقيل لعمر إن هذا الصبي قيل عمره إما 10 سنوات أو 12 سنة وإن ورثته بالشام وله ابنة عم في المدينة، فقال ليوصي لها، كأنه يريد أن يوصي لابنة عمه، فقال ليوصي لها. فيقول عمرو بن سليم الذي يروي للإمام مالك رضي الله عنه هذا الأثر، فيقول أوصى ببئر يقال لها بئر جشن، ويقول أنا بعت هذه البئر ب30,000، وكانت الموصى له ابنة عم هذا الغلام هي أم عمرو بن سليم الذي باع هذه الوصية بهذا المبلغ. فهذا دليل يعني وحكم صحابي رضي الله عنه وهو عمر رضي الله عنه أن الصبي إذا حضرته الوفاة وأراد أن يوصي لأحد فلا حرج يوصي ولا حرج في هذا. ومن الصبي العاقل، لكن الصبي غير العاقل الذي دون التمييز دون 7 سنين هذا لا تجوز منه لأنه ليس له تصرف إطلاقا، لكن الكلام فيما بين 7 إلى 10 إلى 12 سنة الكلام في هذا. وأيضا يتكلم عمن تصح له الوصية، من الذي يصح أن يوصى له؟ قال لكل من تصح الهبة له، فالهبة تصح لكل إنسان، إنسان أراد أن يهب أو يتصدق فأراد أن يعطي رجلا أو امرأة، أراد أن يعطي مسلم أو كافر أو مرتد أو ذمي لا حجر عليه، يعطي ماله من شاء، لكن المسألة يتعلق فيها الثواب والأجر. فإن أعطى ماله لكافر لأمر لا يعني لوجه الله وأيضا لا لترغيب له في الإسلام فلا شك أن هذا سفه وقد يؤدي إلى الحجر عليه. إذا تبين أن هذا الإنسان عنده أموال ويبذلها للكفار هكذا فربما هذا يحجر عليه، لكن الأصل في المسلم العاقل ألا يعطي ماله إلا لذويه وقرابته، ولا يعطي الكفار إلا لشيء بينه وبينه، إما أن يكون الكافر صاحب معروف عليه أو يتألفه على الإسلام أو ليتقي شره، فمن هذا الوجه يعطيه. فأيضا الوصية لو أن إنسان أوصى لكافر بشيء من ماله فلا حرج، لكن ينبغي أن يقيد بمثل هذه الأمور، لكن لا يعطيهم لعباداتهم لكنائسهم لكفرهم لما يتقون به على المسلمين، هذا لا يجوز. أما إذا كان أمور شخصية ولا يكون لها أثر على علاقتهم بالمسلمين فهذا لا حرج. ولكل من تصح الهبة له وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له، يعني إنسان قال أنت يا فلانة قد أوصيت لحملك، فإذا مات الموصي وولدت هذه المرأة ننظر، فإن كانت ولدت 6 أشهر فأقل من حين صدور الوصية من الموصي فإنها تنفذ الوصية لأنها كانت لوصية موجود. أما إذا لم تلده إلا بعد 6 أشهر فهذا دليل أنه أوصى لشيء غير موجود فلا تنفذ الوصية وتعود للورثة. نعم. وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم وبما فيه نفع من النجاسات وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته. فتصح الهبة بكل ما فيه نفع مباح بخلاف البيع لأنها بدون عوض، أما البيع فلا يجوز بيع هذه الأشياء، لكن الهبة والوصية بهذه الأشياء باعتبار أنها بدون عوض وبدون مقابل، فلو كان له مثل كلب صيد أو كلب زراعة أو كلب حراسة من المأذون به، كلب غنم أو كلب حرث أو صيد من المأذون به، وإلا فالأصل أنه لا يجوز اقتناء الكلب. فمات فأوصى بالغنم وكلبها أو بالزرع وكلبه أو بالصيد كلب معلم فأوصى به فلا حرج. وكذلك بما فيه نفع من النجاسات إذا كان ينتفع به فلا حرج. وبالمعدوم، مع أن المعدوم لا يجوز بيعه لكن بحكم أن هذه وصية بغير عوض وبدون مقابل فلا حرج، لا حرج أن يوصي بالمعدوم، إن وجد فبها ونعمت وأخذه الموصى له، وإن لم يوجد فما خسر شيء، ليس مثل البيع الذي يدفع يكون فيه غرر ويدفع عوض فلا يقابله شيء، كالذي تحمله أمته أو شجرته. فلو قال يعني عنده أمة أو له أمة فقال حمل هذه الأمة التي هي مزوجة مثلا من فلان من الناس حملها قد أوصيت به لفلان، مع أن الحمل قد يكون وقد لا يكون، وهذه الأشجار قد أوصيت بثمارها لفلان. فمثل ما أن السلم كما مر بنا، السلم يجوز وعقد على أموال لم توجد بعد، ثمار الأشجار التي يعقد عليها من تمر وعنب ونحوه لا يكون موجود بعد مع أنه بعوض، لكن الشارع مراعاة لأحوال الناس ولمصلحتهم رخص في السلم، والوصية بدون عوض وبدون مقابل. فكونه يوصي بما تثمره الأشجار أو بحمل الدابة أو نحو ذلك فلا حرج. وتصح بما لا يقدر على تسليمه أو بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء، وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها، وبغير معين كعبد من عبيده. فأيضا هذا مما يتسامح فيه في الوصية، فشيء لا يقدر على تسليمه مر بنا في البيوع أنه لا يجوز. كونك تبيع على إنسان تقول الطير أو الحمام الفلاني وهو في الهواء غير يعني محرز وغير محجوز، أو السمك بعتك سمك في البحر، هذا لا يجوز لأنه بعوض وفي خرر. أما توصي له فباعتبار أنه قد يصاد هذا السمك، يصاد لك بآلات الصيد التي تملكها أو الطيور تصاد لك وتمسك، فإن أحرزها وأخذها المصالة فبها ونعمت، وإلا فما خسر شيئا، لم يخسر شيء. كذلك لو قال أوصيت لفلان بمئة درهم ما عنده شيء من ذلك، لكن قد يحدث له مال بعد هذا، قد يحدث له مال بعد هذا. فالشاهد أن الوصية تصح بشيء ولو لم يكن موجود عند الوصية، ولو لم يكن موجود عند الوصية، فإن وجد بعدها فبها ونعمت، وإن لم يوجد فما فات الموصلة شيء، ولم يدفع مقابل الوصية شيء حتى يقال صار فيها غرر أو غبن. وكذلك بغير معين، قال عبد من العبيد أوصيت به لفلان، حصان من الخيول التي أملكها، جمل من الجمال أوصيت به لفلان، وعنده مجموعة من الجمال، مجموعة من الدواب، من المواشي، من العبيد، من الخيول، فيعطيها الورثة ما شاءوا، يختارون من الخيول ويقولون هذا ما أوصى به مورثنا لك خذه، ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا. إيه نعم. وبالمجهول كحظ من ماله أو جزء، ويعطيه الورثة ما شاءوا. فأيضا مثل ما سبق، يعني أوصى بحظ، قال إني أوصيت لفلان بشيء من مالي، بحظ من مالي، بجزء من مالي، فهذا يعطيه الورثة ما يصدق عليه أنه شيء أو حظ، فيعطونه أقل شيء. فنكتفي بهذا، نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.